بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الإمام النووي بدأ وحدثنا خلال باب مستقل عن حرمة الغيبة وخطرها، وبيان أنها من أخطر الآثام التي حذر منها الله سبحانه وتعالى ورسوله، ثم أعقب ذلك بباب ثاني بيّن فيه حرمة الاستماع إلى الغيبة، فكما أنه يحرم على الإنسان أن ينطق بالغيبة، يحرم أيضا على الجالسين أن يصغوا إلى هذا العمل المحرم. وذكر لنا الإمام النووي طائفة من الأحاديث التي تبين ذلك. الآن ينتقل بنا إلى باب ثالث عنوانه باب ما يباح من الغيبة. هناك استثناءات من هذا الحكم الخطير العام الذي أوضحه لنا الإمام الغزالي من خلال ما ذكره لنا بيان الله عز وجل، ومن خلال ما أكده لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لكل قاعدة استثناءات، هنالك استثناءات يذكرها لنا الإمام الغزالي واحدة الإمام النووي رحمه الله واحدة واحدة. يقول: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، يعني إلا بالغيبة، وهو 6 أسباب. لاحظ القاعدة، القاعدة تغنينا عن دراسة التفصيل، السبب الأول، السبب الثاني، الثالث، الأخير. إذا فهمنا القاعدة فهما دقيقا، ما هي القاعدة؟ إباحة الغيبة لغرض شرعي صحيح، لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه، إلى هذا الغرض الشرعي الصحيح، إلا بالغيبة. ففي هذه الحالة تصبح الغيبة جائزة، لأنها الوسيلة الوحيدة التي لا بد منها للوصول إلى الغرض الشرعي الصحيح. هذه قاعدة، فأنت تطبق هذه القاعدة على الحالات المختلفة. لكن إذا أردنا أن نتساءل ما هي فروع هذه القاعدة، ما هي الحالات التفصيلية التي تجعلنا أمام غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة الغيبة، 6 حالات فقط. وكما قال الإمام النووي، هذه الحالات 6 أجمع العلماء عليها أو على أكثرها أن الغيبة فيها في هذه الحالة جائزة، لأنها ضرورة لا بد منها للوصول إلى حكم أو غرض شرعي صحيح. الحالة الأولى من الحالات 6 التي تدخل تحت هذه القاعدة التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا. لاحظوا هذه الحالة، هذه متفرعة عن القاعدة التظلم. معنى التظلم، كلمة التظلم تعني سعي الإنسان المظلوم إلى من يستطيع أن ينصفه ويرفع الظلامة عنه، هذا اسمه تظلم. رجل من الناس أخذ حقه، سلب منه ماله، سلب منه بنته، نعم هذا مظلوم، له أن يتظلم أم لا؟ طبعا له. معنى له أن يتظلم يعني له أن يسعى لدى السلطان أو القاضي أو من يستطيع أن يرفع عنه هذا الظلم، يذهب إليه ليرفع الظلم عنه، هذا اسمه تظلم. طيب كيف السبيل إلى أن يرفع الظلم عنه؟ هنا نحن أمام غرض شرعي صحيح لا يتأتى تطبيقه أو الوصول إليه إلا بالغيبة، لأنه طريقة التظلم أن يذهب إلى القاضي مثلا أو إلى السلطان أو إلى رئيس الدولة أو إلى من يستطيع أن ينجده، يقول له فلان ظلمني، في الواقع هذه غيبة، فلان أخذ مالي، لأننا قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أكيد الظالم يكره أن أقول للقاضي أو للرئيس الدولة إنه فلان أخذ لي مالي، أكيد هو يكره هذا الكلام، لكن هذه الغيبة جائزة أم لا؟ جائزة، لأنها في الواقع هي السبيل الوحيد للوصول إلى غرض شرعي صحيح. ما هو الغرض الشرعي الصحيح؟ رفع الظلم، رفع الظلم، نعم. ولذلك طبعا ممكن أن يقول قائل الغيبة حرام، وقلنا أنها كبيرة ماشي، والظلم كذلك حرام، طيب كيف نحن نضحي بمحرم في سبيل محرم؟ لازم لا نغتاب ولا كمان نظلم، يعني كيف هي؟ لا، ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب هو أنه إذا تعارض محرمان لابد من أن أرتكب أحد المحرمين، لا أستطيع أنا ماشي في طريق هذا الطريق ألجأني إلى ارتكاب أحد المحرمين، ما راح أقدر أتخلص. في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أنظر إلى أخف المحرمين خطرا، أغض النظر عنه أرتكبه وأبتعد عن المحرم اللي خطره أكبر، هذه قاعدة شرعية مهمة، نعم. فهون مثلا نحن هالإنسان اللي سلب حقه اعتدي عليه أمام أمرين، نحن المجتمع أمام أمرين، ظلم ارتكب تمثل في أخذ دار، في أخذ مال، في ضرب، في إهانة نحو ذلك، هذا محرم طبعا، وغيره. يا ترى مسكت على مين؟ لا. طيب أي المحرمين نتخلص منه وأي المحرمين نغض النظر عنه؟ منشوف الأخف. أنا الأخف بقى، الغيبة أخف من أكل أموال الناس. لما بتسلط ظالم على ضعيف ياخذ له بيته، ياخذ له ماله، عنده سلطة قوية، نفوذ إلى آخر ما هنالك، نعم، ظلمه، سلبه حقه إلى آخر ما هنالك، كل أنواع الظلم كثيرة، طيب، وأنا ما بستطيع أرفع الظلم إلا بالغيبة، فشو بساوي؟ شوف، أنا من المحرمين أخف، الواقع الغيبة هنا صارت أخف، لأن عم بغتاب مين؟ عم بغتاب ظالم. وغيبتي له هي الطريقة الوحيدة حتى أنا أسعى إلى تأديبه، أسعى إلى رفع الظلم عن المظلوم بسببه. فهنا نضحي بالمحرم البسيط أمره في سبيل أن لا نقع في المحرم الخطير أمره. نعم. لذلك سقطت حرمة الغيبة في هذه الحال، ولم تكن هذه الغيبة في هذه الحال محرمة. لماذا؟ لأنها غدت الطريق الوحيد الذي لا غنى عنه لرفع الظلم عن المجتمع، لرفع الظلم عن المجتمع. وهذا يدل على أن الشارع جل جلاله يطمح في أحكامه الشرعية المختلفة إلى هدف واحد دائما، إثبات مبادئ العدل والإطاحة بأسباب الظلم. لو راجعنا أحكام الشريعة الإسلامية كلها لوجدنا أنها تدور على محور واحد لا ثاني له، ألا وهو تثبيت دعائم العدل ورفع الظلم. وعندما تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقا سليما مع مراقبة الله، ستجد أن الظلم يرتفع ويزول تماما، كما أن المصباح يطرد في نور الظلام، تطبيق الشريعة الإسلامية يطرد الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. مع الأسف عندما نقول هذا الكلام هنالك من يقول، ولكننا نجد العكس، هنالك من يظلم المستضعفين باسم الشريعة. كثيرا ما يواجهنا المعترضون في بلاد الإسلام، وكثيرا ما نجد من يعترض وينتقد كلامنا هذا من الغربيين في بلاد الغرب. مثلا في دول تزعم أنها تطبق الشريعة الإسلامية، ننظر فنجد أن ظلما شنيعا يقع في هذه المجتمعات تحت غطاء تطبيق الشريعة الإسلامية، ويأتون بأدلة وحجج لا نستطيع أن نردها. وناس ضعفاء مساكين مستضعفين لا يوجد من يأخذ بناصرهم أو يدافع عنهم. نعم. تتلبس بهم تهم ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم فيها، وتحكي هذه التهم بمهارة. نعم. تلتصق بهم، بعد أسبوع أو أسبوعين يقام عليهم الحد، لا قطع يد أو قتل أو إلى آخر ما هنالك. ويقول قائلهم أننا نبحث وننظر فنجد أن هؤلاء مظلومون، هنالك أناس أقوياء أشداء يرتكبون كل يوم أضعاف هذه الموبقات، ومع ذلك لا يوجد من يقيم عليهم الحدود. وإن دعم طول تطبيق الشريعة الإسلامية ضمان لترسيخ مبادئ العدالة. أنا قلت الآن إذا طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقا صحيحا مع رقابة الباري سبحانه وتعالى، أكيد يرتفع الظلم. لكن لما أنا بدي أطبق الشريعة الإسلامية مشان ينال عني أعمل دعاية لحالي إنه أنا أنطبق وعم قيم الحدود، شوف شلون، لأن عم بعملها دعاية، رقابة الله ما موجودة هنا. فبدي هذه الحالة نحن ما عم نطبق، هذا ما اسمه تطبيق الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، أريد أن أقول لكم شيء يعرفه من يدرسون الشريعة الإسلامية، حتى المحامين لابد أنه درس شيء من الشريعة الإسلامية إذا كان في الحقوق. كل من درس شيئا من الشريعة الإسلامية يعلم أن هنالك 13 شرطا لابد منه لإقامة الحد على السارق. مثلا عملت عن السارق 13 شرط لابد منه. لو أننا راعينا هذه الشروط ثلاثة ولا بالعشر سنين في مجتمع تقام فيه أحكام الشريعة الإسلامية بدقة، مستحيل تقطع يد ولا بعشر سنين. لو رأيت هذه الشروط الثلاثة عشر موجودة بكتب الشريعة، لازم الشخص المسروق منه ما تكون في أي علاقة بينه وبين السارق، فلو أن قريبا سرق من مال قريبه لا يقام عليه الحد، زوج سرق من مال زوجته، زوجة سرقت من مال زوجها، أب سرق من ابنه، ابن سرق من أب، أخ سرق من أخوه لا يقام، رجل سرق من مال دولة لا يقام عليه الحد، نفسه عقاب تعزيري موجود، لكن تقطع مدعوه؟ لا، ليش؟ قال لأنه مال دولة لم ليش؟ للشعب إله حق بها المال ولا لا؟ قال حق بها المال، لازم الشروط بده يسرقه من حرز المثل، فلو سرقه من غير حرز المثل لا، كمية المسروق معينة، الوقت لا يتسع لمبحث عن هذه الشروط الثلاثة عشرة التي ينبغي أن تتحقق، بده يكون السرقة ما تكون في عام مجاعة، فترة من الفترات الظروف الاقتصادية سيئة، في فقر شديد، في الحالة الاقتصادية إلى آخر ما هنالك، مثل ما هذا واقع في كثير من المجتمعات، إذا في هذا الجو كانت السرقة لا يقام الحد أبدا، إبلاغ الحدود بالشبهات ما استطعته، هذا كلام النبي حديث تروي السيدة عائشة موقوفا وفي طرق مرفوعة، إبلاغ الحدود بالشبهات ما استطعته، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، تصوروا تطوير المناخ، تهيئه لتطبيق الشريعة الإسلامية إلى آخر ما هنالك، تابع هذا الأمر تماما، كذلك إقامة الحد على الزنا على الزاني، كيف يجب أربعة شهود وإذا اختلف الشهود الأربعة نقيم الحد على الشاهدين أو نقيمه على الزاني، صار قاذفي كمثلا يسروا إذا اختلفوا لا تزني، أنا كنت في فترة من الفترات في أوروبا وكان في ندوة حول الشريعة الإسلامية والغرب، ما يقوله الغربيون عن تطبيق الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك، فتحدثت عن فلسفة الحدود في الشريعة الإسلامية، أولا لا تطبق الشريعة الإسلامية إلا في دار الإسلام حيث السلطة الإسلامية موجودة، ثانيا كل هذه الحدود لها شروط صعبة جدا جدا، قلت إن حد الزنا ليس حدا شرعه الله عز وجل لارتكاب هذه الفاحشة أبدا، يكذب من يقول ذلك، وإنما شرعه الله عز وجل لأن هذا الذي ارتكب هذه الفاحشة ارتكبها بوضع جعل من هذه الفاحشة جرثومة تنتشر في المجتمع، كيف يعني؟ يعني لما ارتكب هذه الفاحشة ما ارتكبها سرا، ارتكبها علانية جارا، شو عرفك؟ بدليل انه في اربعة شهود شافوا، اربعة معنى ذلك هالاربعة شهود اللي مارين من هون ومن هون وشافوا، معنى ذلك ان الفاحشة اين ارتكبت؟ في حديقة، في طريق، في مكان عام، أليس كذلك؟ حتى لو بمكان عام قلما يجتمع أربعة في نفس اللحظة يشهدون على ذلك بهذا الشكل، فلما يثبت أن هذا الإنسان ارتكب فاحشته بهذا الشكل معنى ذلك أنه استهان بسمعة المجتمع، استهان بستر المجتمع، وجعل من فاحشته التي ارتكبها على قارعة الطريق جرثومة تنتشر، لأنه متى ما هذه الصورة رؤيت هنا وهنا وهناك خلاص انتشر هذا الموضوع، فالحد أقامه الله لهذا الأمر، وكأنه يقول أما كان بوسئك يا هذا وقد تغلبت غريزتك عليك أن تفعل فعلتك هذه في نجوة من الناس تحت غطاء من الستر، إذن لسترك الله عز وجل ولا أبعدك عن الحد من أجل هذا، هذا كيف؟ لذلك لو أن إنسانا ارتكب الفاحشة ما في لا شهود ولا شيء، ما المطلوب منه؟ المطلوب منه انه يروح يجنجل بعمله ويطنطن ويحكي للقاضي، ولا المطلوب مستر؟ مطلوب مستر نفسه. ليش؟ لسببين. اولا لان الله ستير يحب الستر. سر نفسك وخلي الامر بينك وبين ربك وتوب الله بيتوب عليك، ماشي. ثانيا لانك اذا حكيت للمجتمع والثاني حكى والثالث حكى شيئا فشيئا الناس بيستهينوا بهالجريمه، بيصير طريق الى تنفيذها. نعم، هذا الكلام عندما ذكرته لهؤلاء الغربيين ذهلوا، قالوا كان طيب في الدوله الفلانيه عم يقولوا يقام في هذا، يقام في الحد الدعايه. رجل منتوف مسكين عايف حاله ما وجد من يدافع عنه، ارادوا ان يعني يقولوا نشوفوا نحن عم نطبق الشريعه الاسلاميه. نعم، وكل يوم عشرات من اصحاب الوجهه والمكان يفعلون مثل هذا، لا اشنع ولا احد يستطيع. موضوع المحامي الذي ينبغي ان يكون مدافعا، هذا شيء الشريعه الاسلاميه تقره، تقره. شخص متهم وثيقه الى القضاء لازم يكون في محامي يدافع عنه، ما يستطيع يدافع عن حاله، ما بيعرف، ما بيعرف. لكن لما في محامي بيدافع عنه يقول له في عده شروط لقطع يد السارق، وين هذه الشروط التي طبقت؟ اذا اعود فاقول عندما تطبق الشريعه الاسلاميه تطبيقا صحيحا لوجه الله، لوجه الله، لا لكي نجعل من تطبيق الشريعة ديكور نحقق به دعاية لأنفسنا، عندئذ تتحقق العدالة ويرتفع الظلم، تتحقق العدالة ويرتفع الظلم. سيدنا عمر لم يوقف حد السرقة عام المجاعة، ناس من المبتدئين شو قالوا؟ ها سيدنا عمر تلعب بالشرع، أوقف أحكام الشريعة الإسلامية. معنى ذلك نحن كمان بنوقفها، بنتلاعب بالنصوص، بنتلاعب مثل ما بدنا. أي شيء يا عمر، لك عمر تلاعب بالنصوص يا مجرم، عمر تلاعب بالنصوص. ما كان في واحد في عصر رسول الله أكثر تمسكا بالنصوص من عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لما سيدنا عمر أوقف حد السرقة عام المجاعة، هل كان يسعه ان يخالف ذلك؟ لو خالف ذلك كان خالف النصوص، لانه لما واحد بيسرق في عام المجاعة، مجاعة منتشرة يعني جفاف وكذا، مجاعة مرت معروفة كانت في عام او عامين. طيب لما هذا الانسان بيسرق في شبهة انه سرق عن حاجة ولا لا؟ مجاعة عامة. في شبهة أنه سرق عن حاجة أم لا؟ في شبهة. والنبي شو قال؟ ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خيرا من يخطئ. سيدنا عمر لازم مثل اللي بيساوي اليوم رأسا، قالوا له والله في واحد امبارح سرق سيدي وكذا كذا، إلى الله جيبوا لهون، مدوا ايده هيك، جيبوا الناس خلينا نشوفوا كيف عم نطبق الشرع، قالوا ايده. لا، ما كان عمر ليفعل ذلك، واصحاب رسول الله كلهم ما كانوا يصنعون ذلك، وشريعه الله عز وجل هي الحكم. نعم، اذا اعود فاقول يجوز للانسان ان يغتاب الظالم اذا كان مظلوما ولا سبيل لرفع الظلم عنه الا ان يقول ذلك للقاضي، طبعا لابد ان يقول ظلمني. نعم، هذه هي الحاله الاولى. الحالة الثانية من الحالات الست، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول مثلا لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر، فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، بشرط أن يكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرام، بده يضره، حاقد عليه، والله يلا في منكر على كل كمان بدي احكي. انما الاعمال بالنيات. اذا ما هي الحاله الثانيه؟ الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالمطر السخي وبالثلوج وتفجرت الينابيع مثلا. أقول مثلا جاء بعض الناس فسال لعابهم على أرباح مالية منحطة، قال والله ها هنا مقصف رائع، نعم نبع يتفجر بشكل رائع، سندني هنا في هذا المنعطف مقصفا فيه ما لز وطاب من المحرمات، وفيه تعمر فيه ليالي السهر وليالي الرقص وما إلى ذلك، نعم انتهت الفرصة، جو رائع كذا إلى آخره، وتم ذلك عظيم. ما لازم نزيل المنكر؟ طبعا نزيل المنكر. واحد يقول لي أنا نزيل المنكر بروح فجر المكان بعمل، لا ليس هذا هو السبيل، ليس هذا هو هذا السبيل الظهور. هذه متى الطريقة اللي بيطبقوا الشريعة الإسلامية للدعاية كمان، هذا اللي بيشتغلوا أشهر مشان حتى يثبتوا الدعاية لأنفسهم انه هنا عم تطبقلك انت. هذا مثل من يعالج الحمى بالطاعون، مثل من يغسل نجاسة بدل ما يغسلها بالماء يغسلها بالبول، هذا غير جائز. لكن كيف نزيل هذا المنكر؟ من هم الذين يستطيعون بسطوتهم وقوتهم وسلطانهم ان يزيلوا هذا المنكر؟ المسؤولون قائمون بالامر، يروحوا 2 3 4 واحد يقول للمسؤول انه فلان الفلاني اقام مقصفا في هذا المكان يعصى الله فيه، وسبب ذلك النعمة التي اكرمنا الله عز وجل بها، بدلا من ان يكون هذا الانسان واحد من الالاف المؤلف الذين يشكرون الله عز وجل على نعمه التي انهمرت من سمائه الينا، نعم جعلها مثالا للمحرمات والاستنزال غضب الله، فلو انك زجرته عن هذا المنكر كذا الى اخره. عمليا لما بيروح زيد بن الناس يحكي هالكلام للمسؤول، اغتابه ولا ما اغتابه؟ اغتابه. تجي القاعده، نعم ولكن ها هنا غرض شرعي صحيح لا يتحقق الا بالغيبه. ما هو هذا الغرض الشرعي؟ ازاله المنكر، ازاله المنكر، نعم هذه هي الطريقة، نعم. طبعا أنا أقول هذا على سبيل المثال، لكنني قلت على سبيل المثال أفترض أن هذا يقع. هنالك من سبحان الله يسيل لعابهم عندما يجدون الباري سبحانه وتعالى أكرمنا بالماء النمير والثلوج التي لم ينتهي ذوبها إلى الشتاء، إلى أن تأتي الثلوج الأخرى إن شاء الله، نعم. فتهتاج مشاعر الطمع بين جوانحهم، يرى الواحد منهم مكان جميل، نعم نهر دافق أشجار خضرة، الشيطان لهم خذ لحدي من المقصف كذا إلى آخره، إذا بنيت وعملتم كذا أديش اجتمعوا رواد أديش أديش، الشيطان بيقول له هالكلام فيفعل ذلك. أنا أفترض أن في من الآن يشغل يفعل هذا في الربوة بعدها قبلها في أماكن أخرى، لكنني أسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا ويلهم هؤلاء الناس رشدهم فلا يفعلوا ذلك. رأينا بأعيننا كيف أكرمنا الله وكيف رحمنا الله وكيف لطف بنا وكيف رزقنا، لكن نجي نستعجب لغضبه، الرحمة لأنزلها نجعلها سبب لاحتجابنا عنه ونجعلها هي وسيلة المعصية، عجيب هذا الأمر، هذا الأمر عجيب جدا. طبعا إذا تم ذلك فلا سوف تعود مشكلة الجفاف مرة ثانية. وكلكم ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل إنما أكرمنا بما أكرمنا نتيجة بالاتجاه إلى الله، نتيجة لصلاتي الاستسقاء، نعم اللتين أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهما، نعم. الناس استعجلوا، الناس اللي عندهم رعونة بعد شهر شهر وين الجواب، وين الاستجابة، وين كذا، انتظر ربي عز وجل يستجيب، لكن في الوقت الذي يشاء لا في الوقت الذي تريد. متى شهدت العراق ورعونات الناس في هذا الأمر؟ نعم، الباري عز وجل استجاب، وبدأت تباشير الاستجابة منذ أن بدأنا الصلاة، ثم الصلاة الثانية. نعم، بدأت هذه التباشير، ثم إن الله أكرمنا بالمزيد، ثم المزيد، ثم المزيد. ولعلكم تعلمون من 40 سنة ما رأينا مثل هذه النعم، ما رأينا مثل هذه الثلوج. فلو فرضنا أن هنالك من سال لعابه على أرباح وأراد أن يبني مقاصف فيها، ما مقصف باللعب المباح جائز، معنى شيء. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لك أخي بس ما بيصير تبني مقصف إلا تلته مشان الشيطان يرقص ومشان تغضب رب العالمين. اجعل هذا المقصف مزدانا بكل المبهجات، بكل ما لذ وطاب من الطعام، وهيئ كل الأسباب الفنية لذلك، بس ابتعد عن الحرام. والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، سنكرمك بكل ما تشاء. نعم، فإذا ما اقتنع فعندئذ السبيل إلى ذلك، إلى إزالة المنكر. هذه الحالة التي قال نمو ناكل السلطة. نعم، طبعا لهم ناكل من اختار من فلان حمساوي كذا كذا كذا إلى آخره، لا اسم غيبة حسب هذا، لكن هنا الغيبة صارت واجبة لأننا أمام غرض شرعي لا بد من تطبيقه، وليس لنا من سبيل إلى ذلك إلا هذا. نعم، طيب واحد يقول إذا السلطة ما استجابت، نعم ليش شيء بصير؟ فإذا ذهبنا مثلا إلى المسؤول عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية ما استجاب، من غير عن وزير الداخلية نفسه، المشكلة هذا الإنسان الذي عنه ونرى ما حكينا له ما استجاب، فاستجاب ما في الواقع، لأن كمان هذا المعصوم، كمان هذا ما استجاب له، نرفع الأمر إلى من هو أعلى منه، ونعمل طرق شرعية سليمة صحيحة لا تثير فتنة ولا تثير إشكالا. نعم، ينبغي أن نسلكها. ألا هي غيبة؟ لا، هذه حالة استثنائية ليست غيبة، وما دام ما حرم ما أكثر غيبة أصلا. الحالة الثالثة الاستفتاء. الاستفتاء كيف يعني؟ يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ شو الحكم الشرعي؟ إلى حكم من الماء الكلام هذا. زوجة عملها زوجها معاملة ارتابت، ما هي مو معاملة شرعية صحيحة، تريد أن تعارضه وتخشى أن تغضب الله. إذا نص بسبيل أن تذهب إلى المفتي تقول له زوجي يعاملني بالطريقة الفلانية كيت وكيت وكيت، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. إذا تتخذ الزوجة موقفها، طبعا طريق إلى هذا أن تغتاب زوجها، لا تغتابه، أو الولد يغتاب أباه، أو الأخ يغتاب أخوه، أو زيد من الناس يغتاب زيد من الناس، من أجل أن يعلم حكما شرعيا يتعلق به اللي غلط فيه. أما إذا لم يغلط كذلك لا. نعم، لاحظون كيف؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ كيف بدي أتصرف حتى أتخلص من هذا المنكر وتحصيل حقي ودفع الظلم عني؟ فهذا جائز للحاجة. لاحظ الإمام النووي بعد شو بيقول، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، لا يحدد، يذهب إلى المفتي ويقول له ماذا تقول في رجل يفعل كيت وكيت، ما بيقول لفلان مرة تروح تقول ماذا تقول للمفتي، ماذا تقول في زوج يفعل كيت وكيت وكيت، بكون جمع بين أمرين، استفتى ليعلم الحكم، وبنفس الوقت ما جاء حدد الشخص الذي يفعل هذا الأمر. الأفضل أن يسلك هذا الطريق، لكن من أراد أن يحدد الذي ارتكب هذا الأمر لا مانع منه. لا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالطاعون جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله. هي هند في عام الفتى قالت لي رسول الله إن زوجي شحيح نعم ينفق فأنا آخذ من ماله الهنة تلو الهنة دون أن يعلم. يعني ناخذ شيء بسيط شيء تلو الشيء البسيط دون أن يعلم من لا ينفق على نفسي وعلى أولادي اغتاب جوزة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لا يجبه قال خذي لنفسك وولي أولادك بالمعروف يعني شيء لي وقرها على ذلك. لكن الأفضل أنه كانت تلهم ماذا تقول يا رسول الله في رجل شحيح لا ينفق على أهله في مركز. طيب هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه يعني كلام عام. منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. في عدة صور تدخل تحت هذا البند الرابع. شو هو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم؟ أن نغلق أبواب الشر. أبواب الشر كثيرة منها الكذب على رسول الله منها الكذب على المؤرخين على التاريخ وعلى الواقع. طيب شلون نتخلص بحيث نبين للناس من هم الذين يكذبون ومن هم الذين يدسون نسد من ذلك باب شر. ومن هنا جازت عملية الجرح في الشريعة الإسلامية. ما معنى الجرح؟ الجرح عبارة عن كتب علم اسمه علم الجرح والتعديل. لما وجدنا أن في الناس من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدس الأكاذيب عليه هذا نوع. ووجدنا أناسا يعني لا يستطيعون أن يستوعب قلوبهم أذهانهم كلام النبي فيختلط عليهم ما قاله هو وما قاله هو يعني ذاكرتهم ضعيفة. واضح كيف؟ أناس أدركتهم كما قالوا شيخوخة خرف الشيخوخة فخلط بين كلاما قاله رسول الله بكلاما قاله رجل من الصحابة ما يعرف شو نسوي؟ نسكت؟ إذا سكتنا ينتشر الشر. كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشر الناس لا تعرف. واضح كيف؟ إذا لكي نغلق باب الشر نفتح باب الجرح والتعديل. يعني ننظر إلى الكاذبين نتعقبهم نراقبهم فلان فلان فلان ونتبين حالتهم فإذا عرفنا أن هؤلاء من الذين يدسون نسجل أسماءهم عندنا ونضعها في القائمة السوداء وننشر في ذلك كتبا مثل ما فعل علماء الحديث اسمه علم الجرح احذروا من فلان احذروا من فلان احذروا من فلان احذروا من عبد الرحمن بن غزوان فلان الى اخره. هؤلاء كانوا يكذبون وكانوا يدسون فيغيبي معلش دخلي تحت القاعده في غرض شرعي لا يتحقق الا بهذه الغيبه. هلا لما تفتح كتاب الجرح والتعديل في ترجمه من الناس ما فيها غير كان وضاعا كان كذابا كان كذا هالك لا يؤخذ بقيه لا يجوز يعني. لكن مضطرون حتى لا ناخذ منه الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان العلماء في تلك العهود كانوا يقومون باعمال عجيبه وغريبه في الدقه يعني كيف المخابرات تتعقب المتهمين بالإساءة وبالفتنة تتعقبهم من مكان إلى مكان إلى مكان. كانوا هؤلاء أشد تعقيدا تعقبا لهؤلاء يعمل حالة الميز إليه بيروح معه بيسافر معه بسلام بيشوف فين هذا الكلام بيجربه خلال مدن عامل متى ما شافهم عم يكثر متى ما شافهم غير ملتزم تماما بأوامر الله بأخر الصلاة عن مواقيتها إلى آخره رأسا بيكتب تقرير عنه بيدعو في كتابه الناس تحذر منه. شيء غريب وعجيب جدا. هذا حكم من احكام الشريعه الاسلاميه. اتي بواحد من هؤلاء في عصر هارون الرشيد. كيف انت فيه؟ انت عم تحكي عن فضائل سور النبي هيك قال عن فضيله سور القاع سور المدن مو صحيح. فقال نحن نكذب لرسول الله لا نكذب عليه. شلون يعني؟ يعني نحن كيف بدنا نخلي الناس تتحمس تقرا قران كثير؟ طريقة منهم اللي يقرا سورة الأنبياء مثلا كل يوم في يوم المستوى كذا وكذا هل عم بصيروا يقروا مو أحسن؟ قال يعني عم يكذبوا للنبي ما عم يكذبوا عليه. لا هذا كذب غير مبرر ولا يقبل إطلاقا. لذلك هلا في أحاديث تشوفوها خصوصا في تفسير البيضاوي آخر كل تفسير سورة حديث من الحديث الموضوع جيدة فلان من الناس وضعها انه اللي بيقرا سورة الفلاني له من الاجر كذا وكذا وكذا، اللي بيقرا سورة الفلاني له من الاجر كذا وكذا، كيف التخلص منهم؟ بان تحذر منهم، كيف تحذر منهم؟ تختاروا. نعم، هذه الحالة الأولى. منها جرح المجروحين من الرواة والشهود كذلك، رجل جاء أمام القاضي ليشهد. شهادته غير مقبولة حتى نأتي باثنين يعرفان هذا الانسان امام القاضي. بيجي واحد ورع بارد يقول والله سيدي انا ما بدي احكي عنه لانه بدي اغتابه اذا بدي احكي عنه. بدي اغتابه لانه هذا جاي يشهد. هل موجود اسمه؟ نعم واضح هذا الكلام. ومنها المشاورة في مصاهرة الإنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. زاد من الناس جاهل قال والله فلان عم يخطب بنتي وفلان جاري، ماذا تعرف عن أخلاقه دينه؟ إذا كنت أعلم أنه منحرف لازم أنه هذا منحرف. إذا بيك عبد الله ما بدك إياه بكفي، لكن ما راح يكتفي ما إني اشرح لي كذا ما له شيء بحكي له. نعم. زاد من الناس يريد أن يشارك إنسان في عمل تجاري وقال له أحسن من يعرفه فلان، جاء إلى فلان هذا قال له ماذا تعلم من هذا الإنسان؟ أنا أريد أن يشاركه، إذا بيعرف أنه شيء لازم يحكي. كذلك يريد أن يضع وديعة مال عن زيد من الناس، لا يعلم أهو صادق كافر أمين غير أمين. كذلك إذا سأل جواره وأصحاب عنه، هذه حالات ينبغي أن يقول وأن يظهر. ليش؟ لأن إغراق الشر لا سبيل له إلا ذلك. ومنها الكلة الحالة الرابعة، إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة مو حساب مو ضغيني. كثيرا ما رجل بين يريد أن يأخذ طريقة، يوم تي الشباب يسألني أنه يأخذ طريقة شو رأيك؟ يريد يأخذ طريقة على فلان، فأنا إذا استشارني في فلان من الناس شيخ بيعطي طرق وانا بعرف انه هو مبتدع وانا اعلم انه ليس مستقيما يجب ان احذره منه. اللي هو لا لا تقول عنه. نعم. المتفقر ايش يعني؟ طالب علم يعني طالب علم اراد ان يبحث عن مدرسين له استاذ قال له فلان بأم الحديث شاطر ظل عند منه وفلان هذا مبتدع له مذهب سيء مذهب غير متفق مع أهل السنة والجماعة وجاء واستشيرني أقول له إياك أن تذهب إلى فلان هذا الإنسان سيورطك وسيبعدك عن الشرع والدين إلى آخره. طبعا هي غيبة ولكن ما دام الأمر متوقفا على الغيبة إذن لا حرج ولا مانع، لكن هنا إذا بشرط أن يكون الهدف مجرد النصح لا أن أسيء إلى سمعة فلان من الناس بسبب أنني أحقد عليه، في فلان من الناس أنا أحقد عليه طيب ان شاء الله حتى اشفي غلولي بعد الناس عنه بحجه ان هذا مكتب يعني. الله عز وجل يعلم خفايا النفس. وترى انا عن بعد الناس عنه لانه مبتدع ولا عن بعد الناس عنه لاني انا حاقد عليه؟ الله سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد كما يقول الله سبحانه وتعالى. لكن هذا امر مهم جدا. لا نحن نعلم ان هنالك اناس مذاهب شتى تعطي قطاع الدين اليوم مذاهب وكل ما عم تكثر وفي من عم ينفخ فيها تعطي قطاع الدين وكلها مذاهب تهدف الى ضرب المسلمين بعضهم ببعض وتحويل الاسلام الواحد الى اسلامات متصارعه. موجود الان هذا الشيء موجود وانا اعلم ان هنالك دول لم تروج لذلك وامريكا في مقدمتها. طيب لما نشوف شباب ملتزمين ينطلقون من طيبة قلب وما الى ذلك طبعا اصحاب هذه المذاهب بيخطبوهم لعندهم بيخطبوا ودهم قال حتى معلمك قال انسقفك قال حتى كذا كذا شو واجبي انا؟ واجبي ما يقول لي ماذا نعم اوعى اكثروا اللي عند هذول اوعى اكثروا اللي عند هذول اوعى لان هؤلاء مبتدعه هؤلاء هدفهم كيف وكيف وكيف صارت غيبه معلش ولو غيبه نعم انا اظن انني قلت لكم كنت في المانيا منذ حين وجاء الانسان ازهري المظهر العلم والجد وازهري القول احترمته شاب قبل ان اعود الى دمشق دعاني الى ندوه في مركزه هو يا رئيس مركز اسلامي ما في اكثر من مراكز اسلاميه في اوروبا نعم قلت انا والله اعتذر انني ساعود الى بلدي ولا وقت ثم انني وقعت على برنامج الندوي التي يدعي اليها الناس في مركزي. ما هو برنامج الندوي؟ ندوي اسلامي شو تتصور انه يكون؟ يعني يدعي بين الناس مفروض انه تطبيق الاحكام الشرعيه، العقيده الاسلاميه، الخوف من الله، الحب في الله، جمع الكلمه، هيك يعني بيان ما امر الله به مما يجمع الشمل. لا موضوع الندوه هو التالي، الفرق الاسلاميه المعتزلة، الخوارج، الشيعة، الأشاعرة، المتصوفة، هذا موضوع الندوة. يعني الإسلام هو مجموعة فرق. طيب حتى نحكي عن كل فرقة ونأتي أن مبازلها نترجم عليها. طيب وأخيرا الإسلام شو صفها؟ صفها الفرق اللي نزل بعض البعض. خوارج، الشيعة، المعتزلة، الأشاعرة. من المعلوم أن الأشاعرة والماتريدية هما نسيجا السواد الأعظم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسواد الأعظم. وقال في حديث صحيح ما أنا عليه وأصحابي. نعم أنا لما شفت ناس هناك يقول لي إيه أكثر عند هذا الإنسان إياك هذا جاء يحمل قنبلة موقوتة يريد أن تتفجر في نقاط محددة حتى يجعل البقية الباقية من تلاقي المسلمين وتعاونهم مثل غزاز يصير. كيف القنبلة لما تنفجر تتحول إلى الناس تتحول إلى قطع مهشمة مقطعة كذلك غيره هنا لا بد له. نعم لكن بده يكون الهدف صحيح والقصد صحيح مو اصحاب مذهب بدهم يضربوا المذهب الثاني كلهم بتلتقي لا كلهم مبتدعه لكن مشان حتى يبعد هذا المذهب عن طريق اصحاب هذا المذهب عن طريق ويجعل الطريق خاص له بحذر الناس منه وثاني كما بحذر منه لا هذا لله ولا هذا لله. ثم قال وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. وهذه مشكلتنا نحن يعني يكون واحد من الدعاة إلى الإسلام نسمع عن زيد من الناس داعية بداية ما هدك عن نفسه صارت له شهرة الناس صاروا تركض معه تركوه يصير بعد يدور بشمشم شي غلطه له شي بدعه شي كذا مشان بقى يقول للناس اوعكم هذا مبتدع اوعكم هذا غلطان اوعكم كذا اوعكم كذا. هذا عمله ليس من اجل الله سبحانه وتعالى، هذا من اجل الهوى من اجل النفس. نعم. ثم قال ومنها ان يكون له ولايه لا يقوم بها على وجهها، اما بان لا يكون صالحا لها واما بان يكون فاسقا او مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولايه عامه ليزيله ويولي من نصح أن يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. موظف في وزارة مرتشي ما نؤدي وظيفته، هي من نقول لوزيره ابن فلان هذا اللي انت حاطه ترى هيك هيك هيك هيك عم يعمل، طب لا لا شيله وجيب واحد ثاني، جيبه صح واحكي له مثل عن يريد الإيمان النووي رحمه الله تعالى. وهذا عالم قل ما نقوم به، يعني بمقدار ما أننا نحن المسلمين على المنابر نطيل ألسنتنا عن أخطاء الدولة وما إلى ذلك، ولازم ولازم ولازم، ما حدا بيفهم إيه مين المسؤول، مين اللي لازم نشيله، ومين ما حدا واحد عارف من الدولة. طيب هذا الكلام ما ينفي طريقة هيك. الدولة عبارة عن مجموعة، من هو الإنسان الذي يسيء؟ زاد من الناس، موظف، مدير دائرة، وزير، مما كان يكون؟ مو على المنبر كما يقول عمر النووي، أذهب إلى المسؤول الأكبر منه، أقول بيني وبينه هذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ودأبه أن يسيء إلى عباد الله عز وجل، فأنا أخرجت هذه المسؤولية عن عنقك ووضعتها في عنقك، ثم استبدل به غيره. هذا هو المنهج الإنسان. طبعا هذا العمل بخسر في شيء شعبية الناس، ما عرفت أني أنا بأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر لك، وما الناس يعني تصفقني بتقول شو هالزرع اللي عندي منه، ما أصلا ما عم تحس شو عم ساوي، لكن المخلص لله شو بده بالناس؟ أن نعمل يمين لوجه الله سبحانه وتعالى لك. نعم. اما اللي بده يشتغل مشان الناس تنضحه لا، ما بتوفي معه، ما بتوفي معه، بده على المنبر يحكي. نعم. لسه الامور السته اللي حكاها بدا بها الامام النووي ما انتهت، نقف عند هذه النقطه ونتابع ان شاء الله. وقبل ان نختم درسنا بدعاء اقول ايها الاخوه لكم، يعني انا في ظروف تاتيني واقولها على استحياء، يعني أنا مضطر أن أجيب عنكم درس الاثنين. هو كان ممكن ما أجيب، هو يومين يومين إن شاء الله أجيب عن بلد، لكن بسوء الحظ غير يوم الاثنين، لو أني سافرت ثلاثة ما في مشكلة، إن الأربعة نعود أو كذا، ولكن غياب يوم الاثنين وهذا يحرمني من اللقاء بكم يوم الاثنين القادم. نعم. فلقاؤنا إن شاء الله مثل هذا اليوم الخميس، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الغالي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماضا فينا حكمك، عدلا فينا قضاءك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بضعفنا وعجزنا أن تصلح حالنا وأن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، يا من عليه العسير اليسير، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا رب نسألك سؤال مسكين بائس فقير لا يملك بنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك سؤال عبد ذلت لك عنقه وفاضت لك عبرته، يا ذا الجلال والإكرام لا ترد كفنا خالبة بتا عن باب رحمتك وجودك، لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك أنت القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك اللطف، شاكلتك الصفح، فارحمنا واصفع عنا صفحك الجميل، ولا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. فنحن يا ربنا ضعفاء عاجزون فقراء، وانت تعلم ذلك، لا حول لنا ولا قوة الا بك. قل بنواصينا الى ما يرضيك، فإن أسأنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ولا تؤاخذنا بجريمة فعلنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في هذه الرحاب المباركة أن تعطي كل منا سبيله فيما يرضيك، ونسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا وذرياتنا، يا من عليه العسير يسير. اللهم يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويرى أكفنا المبسوط طير سماء رحمته، نسألك اللهم أن تنتصر لعبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. إلهي نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على إسلامك وقرآنك أن تطهر أرض العراق من دنس التراث يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم جاءوا يعلنون الحرب على إسلامك، جاءوا يعلنون الحرب على قرآنك يا رب العالمين، تقودهم إلى ذلك شياطين البغي، شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبغيرتك على دينك القويم أن تطهر أرض العراق وبقية الأراضي الإسلامية من دنس الطغاة والكافرين يا رب، أنزل عليهم بلاء من عندك. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، سيط على هؤلاء الطغاة جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم لئن كانت الكثرة الكافرة من عبادك المسلمين قد شردوا عن صراطك ونسوا أوامرك وأوغلوا في العصيان، فإن قلة لا تزال على العهد، إن قلة من عبادك المسلمين لا تزال تسير على صراطك، لا تزال تفي بعهدك ووعدك يا رب العالمين. نسألك اللهم بهذه القلة، نسألك اللهم بعبادك الشرف الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم بأبرزت قسما ان تستجيب الساعة دعائنا وان تحقق رجاءنا. اللهم انا نستغيثك كما استغاثك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم بدر، وانت القائل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ها نحن نستغيثك فاستجب دعاءنا كما استجبت دعاء عبادك